الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. المسألة الأولى قاعدة: غنى الله عز وجل هو الغنى الذاتي. غنى الله عز وجل هو الغنى الذاتي، فقد أجمع أهل العلم رحمهم الله تعالى على أن من أسماء الله عز وجل الغني، وأجمع أهل العلم رحمهم الله تعالى على أن من صفاته الغنى، لأن كل اسم من أسمائه عز وجل فإنه يتضمن صفة من صفاته، فالغني اسمه والغنى صفته. وأجمع أهل العلم رحمهم الله تعالى على أن صفة الغنى لله عز وجل صفة ذاتية لا تنفك عن الله عز وجل لا أزلا ولا أبدا. وأجمع أهل العلم رحمهم الله تعالى على أن غنى الله عز وجل موصوف به قبل وجود خلقه كسائر أسمائه وصفاته تبارك وتعالى. وقد ورد ذكر اسم الغني مضافا لله عز وجل في كتاب الله في عدة مواضع تقرب على 18 موضعا، كلها يذكر فيها الله عز وجل أن من أسمائه الغني وأن من صفاته الغنى. فمن ذلك قول الله عز وجل: وربك الغني ذو الرحمة. وقال الله عز وجل: له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد. ويقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. ويقول الله عز وجل: ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. في آيات كثيرة يثبت الله عز وجل فيها هذا الاسم وهذه الصفة العظيمة. وقول أهل السنة رحمهم الله في القاعدة إن غنى الله عز وجل هو الغنى الذاتي، يعني أنه لا يتصور أبدا ولو للحظة واحدة أن يحتاج الله عز وجل أو يفتقر إلى شيء من مخلوقاته، لا يمكن أبدا البتة أن يحتاج الله عز وجل إلى أحد. فلا يحتاج الله عز وجل لا إلى العرش، ولا يحتاج إلى حملة العرش، ولا من هم دون العرش من السماوات والأفلاك والإنس والجن وغيرهم من سائر أصناف مخلوقاته. فغنى الله عز وجل غنى ذاتي لا ينفك عنه عز وجل لا أزلا ولا أبدا. فالله عز وجل ليس بمحتاج إلى خلقه في نصرته، ولا بمحتاج لهم حتى يؤيدوه، ولا بمحتاج للملائكة حتى يدبروا أمور العوالم ويعينوه. فالله عز وجل هو الغني بذاته عن كل أحد تبارك وتعالى.